بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: فقد استدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كان الكلام في الأمر، وقلنا إن هناك أسلوبين للأمر: إما الأمر بالمادة، وإما الأمر بالطيرة. بالآن تكلمنا عن الأسلوب الأول، الأمر بالمادة، وقلنا إن مادة الأمر تدل على الطلب، ومادة الأمر تدل على الطلب لا بمعنى أن مادة الأمر تصادف الطلب. اليوم إن شاء الله، بعد أن عرفنا أن مادة الأمر تدل على الطلب، نتكلم في أن مادة الأمر هل تدل على مطلق الطلب سواء كان وجوبيا أو استحبابيا، أو أن مادة الأمر تدل على خصوص الطلب الوجوبي. المشهور أن مادة الأمر تدل على خصوص الطلب الوجوبي. استدل على دلالة مادة الأمر على الوجوب بعجة أدلة ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه، منها ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله عز وجل في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الآية علقت الحذار على الأمر، احذار مخالفة الأمر. فإذا علق الحذار على مخالفة مطلق الأمر، وبالتالي هذا الأمر لا بد أن يكون دالا على الوجوب. لماذا؟ لأن مخالفة الأمر الاستحبابي لا محذور فيه، ولا نحتاج أن نحذر من مخالفة الاستحباب، لأن ترك المستحب جائز. لماذا الآية الكريمة تقول احذر أن تخالف الأمر؟ هذا يعني أن المراد بالأمر خصوص طلب الوجوب. لو كان الأمر يشمل الاستحباب والوجوب لقالت الآية: فلتحذر عن مخالفة الأمر الوجوبي. قيده الآية مطلقة، لم تقيد الأمر بالوجوب. قالت: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. علقت الحذر على مخالفة مطلق الأمر، مما يدل على أن المراد من الأمر هو خصوص الوجوب لا مطلق الأمر الشامل للوجوب والاستحباب. واضح إن شاء الله هذا الدليل. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. سواك معروف، تنظيف الأسنان، تنظيف الأسنان وتخليل الأسنان يقال له سواك. طبعا أفضل شيء للسواك هو قطعة من شجر الأراك. قطعة الأراك هذه موجودة في الآن مكة وغيره، وأيضا في إيران تنبت هذه النبتة. هذه الشجرة إما تقطع من أغصانها أو تقطع من جذورها وتضعها على الأسنان لكي تنظفها. هذا السواك معروف، يستحب أن يكون بهذه القطعة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا أني أخاف على أمتي أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك. لو كان الأمر بالسواك يشمل الأمر الاستحبابي، ترك المستحب ليس فيه مشقة. واضح الله. لو كان السواك المراد به الاستحباب، فحتى لو أمر به النبي لا تحصل مشقة، لأن المستحب تركه جائز. إذن من قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك، لكن بإيجاب السواك تحصل مشقة على الناس، يمكن بعضهم ما يريد يشتاك. واضح الله. إذن يفهم من تعليق الأمر وتعليق المشقة على الأمر أن الأمر هنا مختص بالوجوب ولا يشمل الاستحباب، لأنه لو كان يشمل الاستحباب استحباب السواك ليس فيه مشقة. الحكم باستحباب السواك يعني أن السواك تركه جائز وليس فيه مشقة. نعم إيجاب السواك فيه مشقة، لأنهم يلزمون بالسواك، فإذا تركه بعضهم حصلت عليه مشقة لأنه لا يستطيع. واضح. الدليل الثالث التبادر بحسب الفهم العرفي. الآن المولى هو العاب حينما يقول لولده أأمرك بإحضار كوب الماء، أأمرك بكتابة الجار. يقوم التلميذ لا يحضر، أو هذا العبد لا يحضر الماء، يقول الأمر يشمل الاستحباب وأنت أردت الاستحباب. هذا مخالف للتبادر. التبادر بحسب الفهم العرفي من مادة الأمر هو ماذا؟ يدل على الوجوب واللزوم. هذه أدلة ثلاثة وقيمت على أن المراد من الأمر من مادة الأمر خصوص الطلب الوجوبي لا مطلق الطلب. نقرأ هذا النقطة. فقد يستدل على أنها، يعني مادة الأمر تدل على الوجوب بوجوب. أولا منها هذا الوجه الأول، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريبه يعني تقريب الاستدلال، كيف مخرج إليك الاستدلال هكذا، أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع الأمر على إطلاقه بصورة مطلقة خاص عن أمره، لم يقيد عن أمره الواجب، لما وقع الأمر على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. ما هو الموضوع؟ مخالفة الأمر. ما هو الحكم؟ وجوب الحذر. الشارع يقول يجب الحذر عن مخالفة الأمر. ما هو الموضوع؟ الأمر، مخالفة الأمر. ما هو الحكم؟ لزوم الحذر. فإذا الموضوع هو مطلق الأمر، مخالفة الأمر، ما قيد، ما قال مخالفة الأمر الوجوبي، مخالفة مطلق الأمر، أي أمر يا عم. ما هو الحكم؟ لزوم الحذر. إذا لزوم الحذر ترتب على مخالفة الأمر. واضح الله. لزوم الحذار ما يترتب على مخالفة الأمر الاستحبابي، فإن الاستحباب ترك جائز. لماذا أحذر من هذه المخالفة؟ لزوم الحذار لازم للأمر الوجوبي، بما أن الآية جاءت مطلقة عن أمره، إذن يقصد بهذا الأمر المطلق وخصوص الأمر الوجوبي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتقريبه يعني تقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب، يعني الأمر يشمل الاستحباب والوجوب، لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن الأمر بالسواك يستلزم المشقة، الامر بالسواك اذا كان المراد من استحباب السواك هل يلزم من المسكة؟ ما يلزم، لان اذا السواك مستحب يعني ترك جائز، ليس فيه اي مسكة. اذا المراد من الامر الامر الواجب. واضح. قال وتقريبه، تقريب الاستدلال، ان الامر لو كان اسم الاستحباب لما كان الامر مستلزما للمسكة. اذا الامر بمعنى مستحب يستحب السواك هذا ما يلزم منه المسكة لان ترك واجب. الامر اذا بمعنى الوجوب يلزم منه المسكة، يمكن واحد ما يستطيع السواك عند التهاب اللثة مثلا. واضح كما وضعها الحديث. ومنها التبادل، فان المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر انه يعني المولى في مقام الايجاب والالزام. والتبادل علامة الحقيقة، المولى العرف حينما يقول امرك بكذا، الملك حينما يقول او القائد حينما يقول لجيشه امركم بالهجوم، وهي يقول انا ما انهجم، ليش قال مستحب يعني رأسا ماذا محاكمة عسكرية وام حملة. المفهوم من الامر الوجوب والالزام. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في مادة الامر، الاسلوب الاول. الاسلوب الثاني صيغة الامر. صيغة الامر ذكر لها عدة معاني. المعنى الاول الطلب، صيغة الامر مثل افعل، اكتب، راجع، ذاكر. ماذا من هذه المعاني الطلب؟ راجع انا اطلب المراجع، اكتب اطلب الكتابة. هناك معاني اخرى مثل ماذا؟ التمني، وايضا الترجي. مثلا ماذا؟ اعطني قطعة الخبز، هذا الفقير يقول للغني اعطني قطعة الخبز، يرجو ان يعطيه. واضح ام لا؟ على كل حال الفرق بين التمني والترجي يرجع الى محله في علم البلاغة. التمني هو طلب الشيء المستحيل، تقول ماذا؟ يا ليت الشباب، لا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المشيب. بعد ما يرجع هذا تمني، يتمنى ان يرجع للشباب. اذا التمني هو طلب المستحيل، طلب الشيء المرجو لكن اذا كان مستحيل. اما الترجي طلب القريب المناع، هذا الفقير يرجو ماذا؟ ان يكسوه هذا الغني كسوه لكي يستر بها حوارته. دماج التهديد، ان تفعل كذا وسكر، افعل كذا يعني تريد هذا، ان تتكلم بهذه اللفظة وسأريك ما يلزم. هنا تهديد. والله لا، ليس المراد ماذا؟ ان يأتي في هذا المتعلق. دعاج التعجيل، احمل هذه الصخرة، وانا متأكد انك لا تحمل، لا تستطيع حمل هذه الصخرة. المراد من التعجيل. اذا ذكر لصيغة الامر عدة معاني ابرزها الطلب، من هذه المعاني التمني، الترجي، التهديد، التعجيل الى اخره. لعلم البلاغة تذكر هذه المعاني. السيد رضوان الله عليه يقول ذكر هذه المعاني في عرض بعض خلط بين المطالب. كيف خلط بين المطالب؟ يقول نحن ندرس المدلول التصوري للصيغة اولا، ثم ندرس المدلول التطبيقي للصيغة ثانيا. صيغة الامر معنى حرفي ام معنى اسمي؟ معنى حرفي، نفس الصيغة، نفس الهيئة، نفس الشكل، معنى حرفي غير قائم بذاته، قائم بغيره، صيغة قائمة بالمادة. واضح؟ اذا صيغة الامر معنى حرفي، ومعنى الطلب التعذيب التهديد معنى اثنين، معنى حرف معنى اثنين. كيف يكون المعنى الاثنين؟ هو معنى المعنى الحرفي. المعنى الحرفي لا بد ان يدل عليه معنى حرفي، لان المعنى الحرفي صيغة افعال تدل على معنى اثنين، الطلب او التهديد او التعذيب. واضح الله. اذا لا يمكن ان نقول ان صيغة الامر موضوعة في اللغة للطلب. صيغة الامر موضوعة في اللغة للنسبة الطلبية، للنسبة الارفعية. ما هو المراد بالنسبة؟ هو تلك العلاقة القائمة بين المطلوب والمطلوب منه. حينما اقول مثلا قوم، ما هو المطلوب؟ قوم. ومن هو المطلوب منه؟ انت ايها المكلف. هناك نسبة وعلاقة قائمة بين القوم وبين الصائم الذي يطلب منه القوم، هذه يقال لها نسبة طلبية. هناك نسبة إرسالية، أنا أقول ماذا؟ حج، يعني أرسلك نحو الحاج، أبعثك نحو الحاج. هناك علاقة قائمة بين المرسل وهو أنت، والمرسل إليه وهو الحاج. العلاقة والرابطة القائمة بين المطلوب والمطلوب منه يقال له نسبة طلبية. العلاقة القائمة والرابطة القائمة بين المرسل والمرسل إليه يقال له نسبة إرسالية. وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية، للنسبة الإرسالية، وليست موضوعة لمفهوم الطلب، مفهوم الإرسال. واضح الله تماما. كالمعنى الحرفية مين قلنا تدل على ماذا؟ يرحمكم على الابتداء، لا بمعنى التراجم انه يمكن حذف لفظة مين وجعل لفظة ابتداء، وحذف لفظة ماذا الى وجعل لفظة انتهاء، لا، بمعنى الموازاة المقابلة. مين هذا معنى حرفي يقابله في المعاني الاسمية معنى الابتداء، إلى معنى حرفي يقابله في المعاني الاسمية معنى انتهاء، في معنى حرفي يقابله في المعاني الاسمية معنى الظرفية. فإذا المراد حينما نقول أن صيغة الأمر تدل على الطلب، لا بمعنى أن صيغة الأمر موضوعة للطلب وأن الطلب هو المدلول التصوري للصيغة، لا، مرادنا أن صيغة فعل الأمر التي هي معنى حرفي يوازيها ويقابلها ويماثلها في المعاني الإثنية مفهوم الطلب ومفهوم الإرسال. واضح الكلام؟ واضح أم لا؟ إذن المدلول الوضعي لصيغة الأمر هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية، هو النسبة الإرسالية. واضح أم لا؟ هذا تمام الكلام في المدلول الوضعي. في المدلول التصوري، لأنه على مبنى المجهول، ما هو المدلول الوضعي؟ هو المدلول التصوري. يبقى الكلام في المدلول الجدي الذي هو عبارة عن المدلول التطبيق الثاني. فما هو المدلول الجدي لصيغة فعل الأمر؟ ما هو المدلول التطبيق الثاني لصيغة فعل الأمر؟ الجواب قبل أن نجيب نطرح مقدمة لابد أن تكون واضحة. يقولون في اللغة عندنا أصالة التطابق بين المدلول التطوري والمدلول التطبيقي. يعني لو هذا مدلول تطوري لجهل ولها مدلولان تطبيقيان أقرب هذه المداليل التطبيقية إلى المدلول التطوري هو المراد للمتكلم. لماذا؟ لأن عرفان المتكلم حينما يتكلم ويأتي بالأخضاء في الغالب يكون قاصد لأقرب المعاني إلى تلك اللغة. غالبا هكذا. أفرض كلمة لها معنى قريب ولها معنى بعيد. جاء بها المتكلم. نحمل كلام على المعنى القريب من المعنى البعيد. نحمل كلام على المعنى القريب. لماذا؟ لأن المتكلم حينما يتكلم في الغالب يأتي بالمعنى القريب إلى الجملة، وإذا أراد المعنى البعيد يكون قريب. فالأصل هو التطابق بين المدلول التطوري وبين المدلول الجدي، بين المدلول التطوري وبين المدلول التطبيقي الثاني. الأصل يوجد تطابق، واضح أم لا؟ من هنا نقول ما هو المدلول التطبيقي الثاني الجدي القريب إلى الصيغة، إلى صيغة إفعال. هل هو الطلب؟ هل هو التعجيز؟ هل هو التهديد؟ هل هو التمني؟ هل هو الترجي؟ مثلا حينما يقول المتكلم، مثلا المدرس يقول للتلميذ اكتب الدرس، ما هو المدلول الجدي القريب الى صيغه فعل الامر افعل اكتب؟ ما هو؟ هل بمعنى الطلب، طلب الكتابه، ام بمعنى التعجيز انه يريد عزه ما يستطيع، او يريد ماذا يهدده؟ ان كتبت المعلومه تكتب. والله لا، احنا الان اخترنا حينما قال المدرس للتلميذ اكتب، هل مراد الطلب؟ هل مراد التهديد؟ هل مراد التعجيز؟ الجواب اذا لم توجد اي قرينة نقول ان مراده الطلب. لماذا؟ يقولون لان الطلب اقرب المداليل الجدية الى النسبة الطلبية، اقرب المداليل الجدية الى المدلول التطوري. توضيحه واضح، التفتوا جيدا لهذه النقطة. نفتحنا النقطة الأولى، ما هو المدلول الوضعي لصيغة فعل الأمر؟ النسبة الطلبية. إذا المدلول الوضعي والمدلول التطوري لصيغة فعل الأمر هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرثاثية. الآن نريد أن نشخص المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية والمصداق الحقيقي للنسبة الإرثارية. الكثير أنا حينما أقول لك مثلا، أو المدرس يقول للتلميذ اكتب الدرس، وقلنا إن المراد من صيغة فعل الأمر هو النسبة الطلبية، هي موضوع للنسبة الطلبية، يعني علاقة قائمة بين المطلوب والمطلوب منه. ما هو أبرز مصداق للنسبة الطلبية؟ الطلب والغرض الموجود في قلب الطالب. أنا حينما أقول لك اكتب، عندي غرض في قلبي، عندي غرض في قلبي، أريد ماذا؟ أريد أن تكتب. فإذا الطلب القلبي هو أبرز مصداق حقيقي للنسبة الطلبية. واضح كيف صار الطلب مصداق للنسبة الطلبية؟ اكتب، هذه الصيغة موضوعها إلى ماذا؟ إلى النسبة الطلبية، نسبة الطلب الكتابة. ما هو مصداق هذا المطلوب وهو الكتاب الحقيقي؟ الطلب والداعي الموجود في القلب. واضح. في النسبة الإرثارية ما هو المصداق الحقيقي؟ حينما أقول لك اكتب الدرس وارسلك نحو الكتابة، ما هو المصداق الحقيقي لهذه الصيغة؟ اكتب للإرسال نحو الكتابة. المصداق الحقيقي وجود الكتابة في الخارج، واضح أم لا؟ المصداق الحقيقي للإرسال ليس هو الطلب. المصداق الحقيقي للإرسال وجود المادة في الخارج، وجود الكتابة في الخارج، إيجاد الكتابة في الخارج، هذا مصداق حقيقي للإرسال، واضح أم لا؟ أنا الآن حينما أقول للولد اذهب إلى الدكان واشتر كذا، ما هو المصداق الحقيقي للإرسال؟ أن يذهب إلى الدكان، واضح. لكن هذا الإرسال وهذا المصداق الحقيقي نشأ ببالي، ما هو منشأه؟ الغرض الموجود في قلبي أن تشترك هذه الفلانية. ما الذي أوجد الكتابة في الخارج؟ الغرض الموجود في قلبي أن تكتب وتحفظ الذات. إذا أطلب على كل تقدير مطلوب، إن قلنا إن المدلول الوضعي للنسبة الطلبية هو الطلب، فالطلب يشكل مصداق حقيقي للنسبة الطلبية، لأن الغرض الموجود في قلبه هو المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية. وإن قلنا إن صيغة فعل الآن موضوعة للنسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية ما هو مصداقها الحقيقي؟ وجود الإرسال في الخارج. هذا الإرسال في الخارج ما هو منشأه؟ الطلب. إذن الطلب مطلوب على كل تقدير. إن قلنا إن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية، فالطلب يشكل مصداق حقيقي للنسبة الطلبية. وإن قلنا إن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية، فالطلب يشكل الجرس والداعي للمصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية. واضح. إذن أقرب المدالين الجدية إلى صيغة فعل الأمر هو الطلب، بما ان الطلب هو اقرب المصادر الى ماذا؟ هو اقرب المصادر واقرب المدايين الجدية الى الصيغة، يعني الى المدلول التطبيقي، الى المدلول التصوري. اذا صيغة الفعل الامر مدلولها التصور النسبة الطلبية او الارسالية، وصيغة الفعل الامر مرادها الجدي هو ماذا؟ الطلب. وأما ما ذكر من هذه الموارد الأخرى، تعجيل، تهديد، هذه بعيدة مدارس جدية ثانوية، بعيدة عن النسبة الطلبية. أقرب مراد جدي إلى النسبة الطلبية هو الطلب. وأما غير من الأغراض الأخرى مثل التهديد والتعجيل والتمني والترجي، فهذه دخيلة المراد الجدي وليس دخيلة المدلول الوضعي. من هنا تبين كيف ان المشهور خلص حينما صيغة فعل الامر لها معنى الطلب، لها معنى التهديد، لها معنى التمني، لها معنى الترجي، لها معنى التعجيل. هذا الكلام خاطئ. لماذا؟ انت حينما تقول لها معنى يعني لها معنى وضعي، والحال ان هذه المعاني التي ذكرت ليست مدلول وضعية، المدلول الوضعي هو النسبة الطلبية، وهذه المدلول التي ذكرت انما هي مدلول جدية، مرادات جدية لا دخل لها في الوضع. واضح. والمراد الجدي للنسبة الطلبية هو ماذا؟ الطلب، مفهوم الطلب. واضح الكلام إلى هنا. لكن على رأي السيد الخوئي يتم ذكره المشهور. السيد الخوئي ماذا يقول؟ السيد الخوي رضوان الله عليه يقول الوضع هو التعهد، يتعهد المتكلم ان لا ياتي باللفظ الا اذا قصد معنى اللفظ. يتعب في هذه الحاله يكون المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، ان المدلول التطبيقي المدلول التطبيقي، ويكون المدلول التطبيقي الثاني الجدي هو المدلول الوضعي. وبالتالي هذا المتكلم حينما قال اكتب ان كان قاصد الطلب صار هذه اللفظة موضوعة للطلب، ان كان قصد التهديد موضوعة للتهديد، ان كان قصد التعزيز كان قصد التعزيز. فالكلام الذي ذكر من ان الصيغة صيغة فعل الامر لها عدة معاني ينسجم على مبنى السيد الخوي الذي يرى ان المدلول الوضعي هو التعهد، وبالتالي المدلول التصريف الثاني الجدي هو المدلول الوضعي، وجميع هذه المعاني المذكورة هي مداليل تطبيقية جدية. واما على مبنى المفهوم من ان المدلول الوضعي هو النسبة الطلبية او النسبة العرسالية، فليس شيء من هذه المعاني المذكورة هو المدلول الوضعي، حتى الطلب ليس مدلولا وضعيا، لان الطلب مفهوم اسمين، بينما صيغة فعل الامر ماذا؟ معنى حرفي. بالتالي المدلول الوضعي لصيغة فعل الامر هو ماذا؟ النسبة الطلبية او النسبة الارسالية. واضح الكلام؟ يبقى الكلام في المدلول الجدي لصيغة فعل الامر اكتب. كيف نشخص المدلول الجدي؟ بمعرفة اقرب المداليل التصديقية الى المدلول الوضعي. بالتالي من بين هذه المداليل الطلب والتعزيز والتهجئة والتمني والترجي نرى اي معنى من هذه المعاني اقرب الى النسبة الطلبية. بعد الفحص نجد ان الطلب مفهوم الطلب اقرب مراد جدي الى ماذا؟ الى النسبة الطلبية او النسبة الارسالية. لماذا؟ هذه النقطة مهمة التفتوا اليها، ربما شخص يقرأ العبارة ما يلتفت اليها. لماذا؟ لان عندنا الصيغة وهي صيغة افعل، مدلولها الوضعي ما هو؟ النسبة الطلبية او النسبة الارسالية. الان نريد المدلول الجدي، نأتي باقرب مدلول جدي الى هذه الصيغة. نقول المدلول الوضعي اما النسبة الطلبية واما النسبة الارسالية. النسبة الطلبية ابرز مصداق حقيقي لها ما هو؟ الطلب الموجود في القلب وفي النفس. فاذا الطلب اقرب مراد جدي الى ماذا؟ الى النسبة الطلبية. لماذا؟ لان الطلب يشكل المصداق الحقيقي لماذا؟ للنسبة الطلبية. ناتي الى النسبة الارسالية، ما هو ابرز مصداق للنسبة الارسالية؟ وجود المرسل، وجود الشيء في الخارج، تحقق الإرسال في الخارج. أنت تقول مثلا للطبيب عالج المريض، ما هو مصداق العلاج؟ مصداق العلاج أنت تطلب العلاج، لا، مصداق العلاج يتحقق العلاج في الخارج، هذا مصداق النسبة الإرسالية. ترسل الطبيب نحو علاج المريض، لكن هذا الإرسال الموجود في الخارج تحقق بداعي، ما هو الداعي وما هو منشأ العلاج الخارج؟ الغرض الموجود في نفس الرأس الإنسانية التي دعتني إلى معالجة فلان. واضح الكلام؟ إذا الداعي على كل تقدير أقرب المعاني إلى المدلول الوضعي للصيغة، لأنه إن قلنا أن المدلول الوضعي هو نسبة طلبية، الطلب يشكل مصداق حقيقي للنسبة الطلبية. وإن قلنا أن المدلول الوضعي هو النسبة البعثية والإرسالية، يكون ماذا؟ الطلب هو الداعي والباعث والمنشأ لتحقق المصداق الحقيقي في الخارج. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال قسيس سره وأما طيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعديد وغير ذلك. هذه المعاني في عرض بعض تنسجم مع مدن الطيغة الخوري الذي يقول للتعهد كلها مدالل تطبيقية جدية واضح ام لا، وكلها مدالل وضعية بناء على رأي السيد الخوري. لكن الان الكلام بناء على رأي السيد والمشهور، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة. ما هو المدلول التصوري؟ النسبة الطلبية والنسبة الارسالية، والمدلول التصديق الجدي لها للصيغة. واضح المدلول الجدي ما هو؟ الطلب، باعتبارها جملة تامة. صيغة الامر جملة تامة. لماذا جملة تامة؟ اكتب تتألف من فعل وفعل، اكتب انت، اكتب فعل وانت فاعل، هذه جملة تامة. فتوضيحه ان الصيغة اي هيئة فعل الامر لا مدلول تصوري، ولا بد ان يكون هذا المدلول التصوري من سنخ وطبيعة المعنى الحرفي. لماذا؟ لأن الصيغة معنى حرفي، معناها الموضوع له لا بد أن يكون معنى حرفي، كما هو الشمس بسائر الهيئات والحروف معانيها لا بد أن تكون ماذا؟ حرفية. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، لأن الإرسال نحو المادة هو مفهوم اسمي. الارسال نحو المادة حينما اقول اكتب، الارسال نحو مادة الكتاب، عالج، الارسال نحو مادة المعالجة، بل نسبة طلبية او نسبة ارسالية توازي يعني تماثل مفهوم الطلب او مفهوم الارسال. واضح السلام ام لا؟ ام فيه غموض؟ كما توازي النسبة التي تدل عليها الى مفهوم الانتهاء، لا بمعنى انه ماذا؟ ان الى يقابل ان الى ماذا معناها انتهاء على نحو الترادف بحيث تتحدث الى وتضع مكانها انتهاء، لا بمعنى المماثلة، الى يماثل معناها معنى انتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفية ومفهوم الارسال والطلب بسببها العلاقة بين مدلول من وإلى وفي، ومدلول الابتداء في من، والانتهاء في إلى، والظرفية في في. لكن من وإلى وفي معاني حرفية، وابتداء وانتهاء وظرفية معاني اسمية، فليست هي معانيها وإنما تماثل هذه المعاني، فهي علاقة موازاة لا ترادف، يعني علاقة مماثلة وليست علاقة ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو يحصل بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه، صلي بين المطلوب ووصل والمطلوب منه المصلي، أو بين المرسل والمرسل إليه، المرسل المصلي المرسل إليه الصلاة. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة. واضح؟ هذا هو المدلول التصور للصيغة الثابت للوضع. ما هو المدلول التصوري؟ النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. وللصيغة باعتبارها جملة تامة، كيف تامة؟ يعني مكونة من فعل وفاعل، اكتب أنت، صلي أنت، عالج أنت، هاي جملة تامة يحسن السكوت عليها. مدلول تطبيقي جدي، لكن هذا المدلول الجدي بحكم السياق، يعني بسبب السياق للوضع. المدلول الذي يستقى من الواو هو النسبة الطلبية والإرسالية، والمدلول الذي يستقى بالسياق هو المدلول التصديق الجد الثاني، وهو ماذا؟ الطلب. إذ تكشف الصيغة سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن ان تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي للصيغة هو الطلب، واخرى الترجي، وثالثة التعديل، وهكذا التمني الى اخره، مع انحطاط المدلول التصوري للصيغة في الجميع. اذا تبين كيف الخلط المعاني التي ذكرت انما هي مدلول جدية وليست مدلول وضعية تصورية. المدلول التصوري واحد المثل الطلبي. هذا كله هذا الكلام على المثلة المختار القائل المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، يكون كلامهم فيه خلق. وأما بناء على مثلة وعلى مثلة التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من التزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. يعني معنى صيغة الأمر متعدد، المعنى الأول الطلب، المعنى الثاني التعديل، المعنى الثالث التهديد إلى آخره. واضح. ثم إن الظاهر من الصيغة، من صيغة ماذا؟ الآن قال الآن أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب بدون سائر السواء الأخرى، ليس التهديد والتعديل إلى آخره. لماذا؟ قلنا لكم لأن المدلول التصوري إن نسبة طلبية وإن نسبة إرسالية. النسبة الطلبية مصداقها الحقيقي الطلب، النسبة الإرسالية مصداقها الحقيقي وجود الإرسال في الخارج، وهذا الإرسال يوجد في الخارج بوجود داعي ومنفر وهو الطلب. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب يعني الغاية والغرض الموجود في القلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي الأخرى من تهديد تعجيز غيره، فيكون يعني الطلب أقرب إلى المدلول التصوري يعني أقرب إلى النسبة الطلبية. وظاهر كل كلام أن مدلول الكلام التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، أطالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي، لأن كل متكلم حينما يتكلم يأتي بأقرب المعاني إلى اللفظ لغة ولا يريد المعاني القريبة. بما أن الطلب أقرب المعاني إلى النسبة الطلبية، إذن الطلب هو المصداق الحقيقي وليس التهديد والتعجيز، لأن التهديد والتعجيز أبعد إلى النسبة الطلبية من الطلب، الطلب أقرب إلى النسبة الطلبية. هذا إذا قلنا ماذا؟ أن الصيغة موضوعة لماذا؟ للنسبة الطلبية. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري للصيغة فعل الأمر هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة ما هو المصداق الحقيقي؟ وجود الإرسال في الخارج، تحقق الإرسال في الخارج. حينما أقول اكتب، تحقق الكتابة في الخارج. عالج، تحقق العلاج في الخارج. سافر، وجود السفر في الخارج. هذا المصداق الحقيقي للإرسال. واضح؟ هذا المصداق الحقيقي له منشأ، له داعي. ما هو الداعي؟ الغرض. سافر لأن أريد أن أترك الزور أهلك. اكتب، أريد أن تكون جاه. واضح أم لا؟ فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة ما هو المصداق الحقيقي؟ وجود وتحقق الإرسال في الخارج. إنما ينفع هذا الإرسال في الخارج من الطلب لا من سائر الدواعي. ينفع الإرسال في الخارج من الطلب، من الغرض القلبي وليس من التهديد أو التعجيز أو الترجي أو التنميه. فيتعين داع الطلب بظهور الكلام. لماذا يتعين داع الطلب بظهور الكلام؟ لأن المصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية منشأه الطلب وداعيه هو الطلب. إذا الطلب على تقدير أن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية أو على تقدير أن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية، يكون الطلب أقرب المصادر الحقيقية إلى النسبة الإرسالية إلى المدلول الوضعي. واضح. ولكن قد يتفق أحيانا يأتي عليه الاتفاق إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.